ويعمل بمقتضاها فيخلص العبادة لله عز وجل، فيكون هذا من أسباب دخول الجنة. والحديث الثاني في حديث أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. المفصل على الصحيح هي من أول سورة قاف إلى قل أعوذ برب الناس، يقال له مفصل لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحزبون القرآن ويقرأونه في سبع، كما سأل عوس سأل قال: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة. فإذا حسبت ثلاث سور من أول البقرة ثم خمس سبع تسع إحدى عشرة وثلاثة عشرة وصلت إلى قاف، ثم قال: وحزب المفصل واحد من قاف إلى قل أعوذ برب الناس. فهذا الرجل قال لابن مسعود: قرأت المفصل الليلة في ركعة، قرأ من قاف إلى قل أعوذ برب الناس في ركعة. فقال له ابن مسعود: هذذاك هذا الشعر تسرع، يعني عليك أن تتدبر وتأمل، هذذاك هذا الشعر يعني قرأت هذه السورة الكثيرة معنى ذلك أنك تسرع وتهذ كهذا الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، النظائر التي يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يعني سورتين كل سورة تقرن بسورة معها. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة، وهذا فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين السورتين في ركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 20 سورة ذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة، يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بينها ويقرأ في كل سورتين في ركعة، فدل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة في الفريضة والنافلة. نعم. عندنا نسخة يا شيخ. نعم. في نسخة سورتين من آل حاميم في كل ركعة. كذا عندك؟ فذكر 20 سورة من المفصل سورتين من آل حاميم في كل ركعة. إيش تكلم عليه الشارح؟ وقع في فضائل القرن من رواية واصل عن أبي وائل 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. ها وقع 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. نعم ذكر في المتن قوله 20 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. نعم إذا كان ساقطة لأن الشرح استبرها من المتن، وذكر سورتين من المفصل وسورتين من آل حاميم، من آل حاميم يعني من الحواميم، حاميم وغافر وفصلت والشورى والزخرف، 20 سورة من المفصل وسورتين من آل حميم في كل ركعة. نعم ساكت هذه وسورتين من آل حميم في كل ركعة ساكت. نعم. على كل حال الجمع بين السورتين لا إشكال فيه ولا كراهة فيه، جمع بين السورتين في الفريضة في النافلة لا بأس به. نعم. نعم جاء أنه يقرأ ويختم بقوله الله أحد، لكن في هذا أنه يقرأ بها أولا، يحتمل أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة. نعم. نعم كحة يعني صار كحة سعلة ولا سعلة؟ سعلة. إشكال عليه فبطع عندك؟ لا يقول السعلة من السعال قيد كثير من الناس بفتح السين، فقيل أنه وهم أن الصواب بضمها الله أعلم. إيه قيد بعضهم بالفتح سعلة. عند ابن ماجه شرق. ها؟ عند ابن ماجه شرق. شرقة في القاموس موجود سعلة. نعم. وش الدليل؟ لا ما ينسى. هذه نعم قرأ هذه تكرار، هذه كرر لا كرر السورة، هذه كرر السورة وقع هذا في السفر. وأما جمع بين السور هذا في السورة في السفر وفي الحضر. الجمع بين السور هي تكراره ما جاز في السفر جاز في الحضر الأصل. الأصل الجواز، الأصل الجواز. فقرة أو ما تيسر كله. ها نعم ما يزال أقول ما يزال من هذا أنه خاص بالسفر عام. نعم نعم.